أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قالت أخراهم لأولاهم ربنا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين. لهم غواش لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم، قدمه الشيخ عبد الباري محمد.